يسأل رجل حلف ألا يقرب زوجته 4 أشهر، ولما انقضت، يعني هذا إيلاء وهي أقصى مدة، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي أقسم ألا يقترب من امرأته بجماع لمدة سنة، يقول له تعالى أقصى مدة مسموح لك بالابتعاد 4 أشهر، إما أن تفيء وترجع بالجماع أو يفرق بينكما. لكن السائل يقول الرجل شيبة كبير لا يستطيع بعد 4 أشهر أن يجامع، عاجز عن الجماع، فماذا يصنع وقد مرت 4 أشهر؟ أقول يطيب خاطر زوجته ويستسمحها، ويستسمح لأنه عاجز عن الجماع، وإن هي رأت أنها متضررة من البقاء معه فلها أن ترفع قضية طلاق للضرر، والله أعلم.